بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، هذا الدرس كما هو معلوم معهود عندكم هو آخر درس في شهر رمضان، ونستأنف الدروس بعد أول اثنين من شوال، فأول اثنين من شوال بعد العيد عطلة، ثم نستأنف الدروس بعده. ودرسنا اليوم لن نأخذ أحاديث من كتابنا المبارك، إنما نتطرق لأمور في الحقيقة هي أربعة يحتاجها الإنسان فيما يستقبل من أيامه. المسألة الأولى، وهي تنبيه وحث، لا شك أنه يحرص في هذه الأيام كثير من الأفاضل على الاعتمار في رمضان، وحق لهم ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، والحديث رواه البخاري ومسلم، وتعدل حجة أو تقضي حجة في رواية أخرى، يقول النووي رحمه الله: أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزي عن الحجة. وقال القرطبي: وإنما عظم أجر العمرة في رمضان لحرمة الشهر ولشدة النصب والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم. وهذه العمرة في الحقيقة قد تتعذر على كثير من المسلمين، ويصعب فعلها على كثير، وهناك أجر آخر يعادل هذه العمرة بل قد يزيد، والكل يقدر عليه وكثير منا يقصر فيه، وهذا الذي أردت أن أنبه عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك، وكان على ذلك سلف الأمة عليهم رحمة الله. روى الترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من صلى صلاة الغداء أي صلاة الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أي حتى ترتفع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا الفعل، فعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، رواه مسلم. نعم الصوت اقترب. كان الصحابة إذا كانوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام تزاحموا حتى كأنما على رؤوسهم الطير، ولو غطوا برداء واحد لغطاهم. هذا صوتي ما استطيع أكثر، والمصلحة تقتضي ذلك، ونحن دائما نحث على طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والألفة والحرص على اتساع دائرة الخير والتعاون على المعروف، وهذا بابه. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وعلى هذا جرى عمل السلف عليهم رحمة الله. ففي سير أعلام النبلاء قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس يعني صلوا ركعتين، قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه، يعني يجلسون بعد الفجر ثم يذكرون الله عز وجل حتى ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك يأخذون في دروس العلم والفقه. وهذه السنة أقول في الحقيقة كثير من الناس يتساهل فيها ويفرط في أجرها، لا أقول من العامة بل من طلاب العلم، والأمر هين والأجر عظيم. وإن أردت أن تقارن الأجر العظيم انظر كم الجالسين، فالأجر يتعاظم حين تشتد الغفلة ويتكاسل الناس. ووقت هذه الصلاة بعد ارتفاع الشمس حسنة مقدار رمح أو رمحين. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة قال: ثم صلي صلاة الصبح، ثم صلي صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. وفي السلسلة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال النووي: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. وقال البغوي: اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة من الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. أقول هذا أيها الأفاضل لأننا نشاهد كثير من الناس ينتظر يذكر الله عز وجل، فإذا حان وقت الشروق في التقويم قام يركع ولا ينتظر ارتفاع الشمس، وارتفاعها يحتاج إلى ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وأقل ما قيل من ذلك 12 دقيقة بعد توقيت الإشراق، والصلاة قبل ذلك لا تجوز، محرمة بإجماع العلماء. وكثير من الناس يظن أنه ينال الخير ويحصل بذلك إثما لارتكاب النهي، فإنه يرحمكم الله يصلي في وقت يتشبه فيه بالكفار، وكأنه يسجد للشيطان لأنها تخرج بين قرني شيطان، ويسجد لها من يعبدها، فالتشبه بالكفار لا يجوز. هذه المسألة الأولى التي أردت أن أنبه عليها، وعلى المسلم الحريص على دينه أن ينبه إخوانه لحصول الغفلة. المسألة الثانية، نبدأ في العشر ونبدأ بأعظم أمر فيها، ألا وهي ليلة القدر. ليلة القدر معلوم مكانتها من اسمها، فهي ليلة عظيمة القدر، عظيمة الشرف، كثيرة الخير، هي تاج على رؤوس الأيام، وهي في الحقيقة فرصة العمر وفوز الدهر، فهي أعظم الليالي يتسابق فيها الصالحون لإدراكها وإحيائها. الله عز وجل أنزل فيها القرآن، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم عظم أمرها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة خيرها عظيم. قال الله: ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من عبادة ألف شهر ليس فيها هذه الليلة، في سويعات معدودة ينال الإنسان أجر عبادة أكثر من 84 سنة، وإن من كثرة بركتها قول ربنا تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل، بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في تلك الليلة لكثرة بركتها وخيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، وهي ليلة أمن وسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحث أيها الأفاضل متى جاء؟ هل إذا دخل في العشر أم في أول الشهر؟ دخل رمضان، إن هذا الشهر قد حضركم ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر. الحث من أول الشهر على الحرص على إدراك ليلة القدر يدل على أهميتها وعلى عظيم فضلها، ويدل أيضا على أنه ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في إدراكها من أول الشهر، يجتهد حتى يعود نفسه على كثرة الاجتهاد حتى تأتي العشر وقد قويت عزائمه واستعد لها ولا يفرط في لحظة من ليله. ومن رحمة الله بعباده أنه جعل ليلة القدر وقتا محددا وعلامات بينة. أما وقت ليلة القدر ففي العشر الأواخر من رمضان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فهي تطلب في كل العشر ولكنها في الأوتار أرجى من الأشفاع، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولكن في أي الأوتار؟ أي وتر؟ ثبت أنها ليلة 21 في الصحيح، وثبت أنها ليلة 23 في البخاري، وثبت أنها ليلة 25، وثبت أنها ليلة 27، وثبت وهي أرجى الليالي عند الجمهور، وثبت أنها ليلة 29، وثبت أنها آخر ليلة من رمضان، وهذا يدل على أنها ليست ثابتة في ليلة معينة بل تتنقل في ليالي العشر. قال النووي رحمه الله وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وقال ابن حجر بعد أن نقل أقوال العلماء في ذلك وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأرجاها أوتار العشر. وأما الحكمة من إخفائها وتنقلها في ليالي العشر قال العلماء ليحصل الاجتهاد في كل الليالي وليتميز أهل الصدق والاجتهاد عن غيرهم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة أو في معالم التنزيل قال وفي الجملة أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وأما علامات ليلة القدر فهي على نوعين اثنين: علامات مصاحبة في أثنائها تقترن بها، وعلامات لاحقة تأتي بعد انقضائها. علامات ليلة القدر على نوعين: النوع الأول علامات تقترن بها في أثنائها، والثانية تأتي بعدها بعد انقضائها. أما الأولى فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة أي مضيئة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا أي مضيئة، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. فهي ليلة فيها انشراح وضياء وسكينة وراحة بال، ساكنة هادئة معتدلة في جوها بالنسبة إلى غيرها، لا حر فيها ولا برد، ولا يرمى فيها بكوكب، مضيئة كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء كواكبها من النور. وأما العلامات اللاحقة فتقدم: تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. وكثير من الناس ينتظر الشمس ويفرط في الليل، هذا خطأ. إن كنت ولا بد مختارا للوقتين فاختر وقت القيام، ولا يضرك بعد ذلك الشمس إذا قمت في هذه الليالي العشر كلها بحقها. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذا الذي صح من علاماتها فقط. وما يذكره بعض العامة ويتناقلونه من أن المياه المالحة تكون فيها حلوة، وأن الكلاب لا تنبح فيها، وأنها تكون كالنهار من الضوء، وأن الأشجار ترى ساجدة، كل هذا وغيره لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيها الأفاضل أن يتحرى المسلم هذه الليلة، وأن يلتمسها، وأن ينظر في علاماتها ليتقوى في نشاطه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتفي بهذه العشر احتفاء عظيما، ويجتهد في العمل فيها أكثر من غيرها، ويستعد لذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن اعتزال النساء، وكناية عن التشمير والاجتهاد في هذه الليالي. وأحيا ليله أي كله، يعني في العشرين قد يخلط الليل بنوم، أما في العشر يقوم الليل كله لا ينام في شيء منه، وأيقظ أهله. وهذا الحرص على نفع الأهل. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. واعتزال النساء واعتزال ما يلهي أقرب لسمو القلب وزكاة النفس. وإحياء الليل أيها الأفاضل لا يلزم أن يكون الإنسان قائما يصلي كله، بل يكون باستغراقه بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر كلها، يعني امرأة إذا جاءها العذر في العشر هل تستطيع أن تقوم ليلة القدر أو لا؟ تستطيع، تبقى تدعو وتستغفر وتقرأ قرآن وتذكر ربها حتى تصبح. ومن استعداد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العشر أنه كان يعتكف العشر من رمضان. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. قال ابن شهاب الزهري: عجبا للمسلمين، كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض؟ وكان صلى الله عليه وسلم ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه، وهذا هو حقيقة الاعتكاف ومعناه. قال ابن رجب: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ أو للاتصال بخدمة الخالق. يقول: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. ولذلك إذا اعتكفت فلا تصحب الدنيا معك في المسجد، يعني لا تأتي بهاتفك معك وجوالك في المسجد حتى إذا دخلت للقرآن. احسب الوقت بين الوقتين، إذا كان معك هاتف قد تقرأ في الساعتين جزء، وإذا كان ليس معك هاتف قد تقرأ في الساعتين ثلاث أجزاء، وجرب هذا. فالنبي كان يقطع العلائق عن الخلائق وأنت تأتي بالدنيا كلها معك في المسجد، هذا ينافي حقيقة الاعتكاف. فلا بد أن تقطع العلائق بالخلائق كلهم. والبعض يعتكف ثم يصطحب الصحف معه ويقرأ وينظر في الأخبار، ثم بعد ذلك يتعب فيتخذ المسجد مقيلا للراحة، ثم يمل من القرآن فيتخذ مجالا للتكلم مع الأصحاب والمعتكفين. يعني الناس يجلسون في المسجد غير المعتكفين بعد الفجر يذكرون حتى تطلع الشمس والمعتكفون نائمون، هذا ما يصلح. الناس يصلون بالليل قيام في المسجد والمعتكفون نائمون. ومن أقبح الخروج عن معنى الاعتكاف وحقيقته أن يستغله أهل الفتن لزرع فتنهم في المعتكفين وتحريضهم على جماعة المسلمين. يأتون بمحاضرات وخلوات وجلسات في أنصاف الليالي بزعم أنهم معتكفون مختلون للطاعة. الاعتكاف أن تقطع علاقتك بكل الناس. الإمام إذا اعتكف في المسجد لا يلقي درسا ولا يعلم شيئا، إنما يخلو بنفسه. لا تكلم أصحابك في الاعتكاف، إنما تقطع علاقتك بالناس. والنبي هو إمام المسلمين والحاجة له ماسة، وهو معلمهم ومربيهم، ومع ذلك يعتزل الناس كلهم ولا يخالطهم عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف إنما هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال لخدمة الخالق. فلا بد من معرفة معنى الاعتكاف. وأقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، ومن أراد أن يعتكف العشر كلها فعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، ويخرج إذا انتهى رمضان، وذلك بغروب الشمس ليلة العيد. إذا أردت أن تعتكف العشر لابد أن تدخل المعتكف قبل غروب شمس ليلة 21، ثم تخرج بعد غروب شمس ليلة العيد. وأما آدابه فقالت عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولذلك لما خرج كثير من الناس عن حكمة الاعتكاف وعن معناه الحقيقي، قد يضبط من الجهات المعنية ويعينون مساجد خاصة حتى لا يستغل بالشر من أهل الشر. هذه حكمة يراها أهل النظر لضبط الأمور وإعانة الناس على الخير، وليس حرمانا لهم من الخير. فالاعتكاف له آدابه وشروطه وأحكامه، هذه العشر ينبغي لنا أيها الأفاضل أن نستغلها. إذا كنت تتعب فنم بعد المغرب قليلا إلى أذان العشاء كما كان ابن عمر يفعل، وكان السلف يغتسلون هذه الليالي ويحيونها إلى الصبح بالصلاة والقراءة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالدعاء في هذه الليالي التي ترتجى ويظن الإنسان أنها ليلة القدر، هذه سنة مسنونة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا وفق ورأى العلامات ثم حث إخوانه، هذا عمل طيب أيضا، هذا عمل طيب أيضا. نكتفي بهذا، نأخذ بعض الأسئلة القصيرة يمكن. متى يدخل الصائم اعتكافه؟ إن روى ليلة يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر، وإن نوى العشر يدخل قبل غروب ليلة 21، هي الليلة التي يقوم فيها الناس يصلون يحيونها كلها، لذلك لا يشرع قيام الليل كله قبل ذلك. يقول: هل ورد أن القبر يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ أقصد عذاب القبر ونعيمه. نعم، هذا مما أجمع العلماء عليه، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وعذاب القبر حق. وقد قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا في البرزخ عذاب القبر، وفي الآخرة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذكر الله عز وجل من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن يهود يعذبون في القبور. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد مر على قبرين، ألا إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر عذاب القبر، فعذاب القبر حق ومجمع عليه، وإنكاره علامة ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم. يقول سائل يقول بأن يريد أن يزكي، هل يجوز له أن يقدر ما يملك ويدفع زيادة، مثلا كان يكون ما يريد أن يزكي عنه 20,000 وتكون زكاته 5 فيدفع 700، ما زاد صدقة؟ لو تصدق بماله كله ما منعه أحد. يقول: هل صلاة الشروق تحل محل صلاة الضحى؟ هي سبحة الضحى وأول الضحى وتحل، ولكن ينبغي الإنسان أن يزيد على ذلك في وقت اشتداد حرارة الشمس، فصلاة الضحى حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين صلاة الضحى حين ترمض الفصال من الضحى، حين يصيبها الرمضاء من الضحى، فهي صلاة الضحى في أول الوقت. فالضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح ورمحين، وينتهي قبل الزوال، وينتهي قبل زوال الشمس، وأفضل أوقاتها حين يشتد حرارة الشمس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم في الحديث القدسي صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. ما هي 4 ركعات هذه؟ ها؟ لا، هذه ركعتي الفجر وفريضة الفجر. فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أكفك آخره. يقول إذا أحببت أن أذكر الله في المسجد بعد صلاة الفجر وصليت 2 ركعات بعد الشروق هل يجوز أن أصلي لاحقا صلاة الضحى؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4، وأفضل شيء يقول العلماء أن يصلي إنسان الضحى 4، فإذا صليت الإشراق 2 ثم وقت اشتداد الشمس صليت 2 أيضا هذا أفضل قبل أن تذهب للعمل مثلا. كيف يحصل لي أجر قيام ليلة القدر إذا قمتها محتسبا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام بالعبادة بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار ونحو ذلك نالها بإذن الله. يقول إذا صليت مع الإمام التراويح في 10 الأواخر هل الأفضل أن أرجع مع الإمام وصلي القيام في المسجد أم أصلي في البيت؟ الأفضل أن تصلي في البيت، ترجع إلى بيتك ثم تأخذ مصحفك وتصف قدميك فتصلي حتى يطلع الفجر، هذا أفضل، وتدعو بما تشاء وتطول ما تشاء هذا أفضل. لا سيما وكثير من العلماء يرى كراهة السلف للتعقيب والرجوع للمساجد بعد الخروج منها بعد انتهاء الصلاة الأولى، فالأفضل للإنسان أن يطيل ويخلو بنفسه ويطيل ما يشاء على حسب قدرته. ولو مسكت المصحف قرأت كل يوم 3 أجزاء 3.5 أجزاء ستختم في 10 الأواخر، جاهد نفسك على هذا. وإن تعبت استعن بالمنبهات. الشاي الأخضر. يقول بعض الناس يقولون تصدق في ليلة القدر ويتضاعف لك الأجر، لا يوجد على هذا دليل، إنما ليلة القدر ليلة عبادة واجتهاد في ذلك. يقول هل يجوز أداء صلاة الضحى بعد الشروق والزيادة على 2؟ نعم يجوز، ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين ثم صلي، فإن الصلاة محظورة مشهودة، يعني تحضرها الملائكة وهي صلاة الضحى. يقول هل صلاة الشروق تسمى صلاة التسابيح؟ لا، صلاة الشروق هي صلاة الإشراق، ثبت تسميتها عن ابن عباس عند الطبري وغيره، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير بالعشي والإشراق، بالعشي والإشراق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا، والمعذرة على اليوم الصوت إن شاء الله سمعتم ونعتاد على هذا أحسن. الله يحفظكم وبارك فيكم جميعا، والمعذرة، نلتقيكم إن شاء الله بعد رمضان.